أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للعاشر من شهر ذي القعدة لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس المتمم للستين من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع أول حدث ضخم من أحداث الدعوة إلى الله عز وجل بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ألا وهو بناء المسجد النبوي. قلت إن المجتمع الإسلامي الفريد الذي أرسى القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته العظيمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى الانفراد، فهو مجتمع فريد في اعتقاده، مجتمع فريد في تعبده، مجتمع فريد في التزامه بتشريعات ربه، مجتمع فريد في خلقه، مجتمع فريد في سلوكياته، مجتمع فريد في هويته، مجتمع فريد في علاقاته بأفراده، مجتمع فريد في علاقاته بغير المسلمين. إنه مجتمع رباه النبي المصطفى وكفى. يزول عجبك وتمحى دهشتك إذا وقفت مع مثاليات وأخلاقيات هذا المجتمع القرآني الفريد، أو هذا الجيل القرآني الفريد. يزول عجبك وتزول دهشتك إذا علمت أن الذي ربى هذا الجيل هو المصطفى وكفى. فنقول في العادة يؤثر كل تلميذ في كل أستاذ في تلاميذه، في العادة يؤثر كل أستاذ في تلاميذه. فأرجو أن تتصوروا جلال هذا التأثير إذا كان المربي والمعلم هو المصطفى، وإذا كان في العادة كل منهج تربوي يترك طابعه وبصماته على من يتربون عليه. فأرجو أن تتصوروا جلال هذا الطابع إذا كان المنهج الذي تربى عليه هذا الجيل هو القرآن والسنة. اسمحوا لي أن أكرر هذين الأصلين فهما مفتاح المحاضرة. أقول إذا كان في العادة كل أستاذ يؤثر على تلاميذه، فأرجو أن تتصوروا حجم التأثير إذا كان الأستاذ والمربي هو المصطفى، وإذا كان كل طابع كل منهج في العادة يترك طابعه وبصماته الخاصة على من يتلقونه ويتربون عليه، فلكم أن تتصوروا كيف يكون هذا الطابع وكيف يكون هذا التأثير إذا كان هذا المنهج الذي تربى عليه الجيل القرآني الفريد هو القرآن والسنة. لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج أو يخرج، واللغتان صحيحتان، للدنيا هذا الجيل الفريد الذي ما عرفت ولم تعرف البشرية له نظيرا ولا مثيلا. نجح صلى الله عليه وسلم يوم طبع النبي عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي القرآني والنبوي، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبع هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. ف فانطلق هذا الجيل الذي تربى على يد المصطفى، انطلق هذا الجيل ليدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، ليذل الأكاسرة، ليهين القياصرة، بل ليقيم للإسلام دولة في صحراء كافرة، في صحراء منافقة. يقيم هذا الجيل للإسلام دولة من فتاة متنافر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل والفتن موجة. فإذا دولة الإسلام التي بنيت على يد هذا الجيل الفريد، إذا دولة الإسلام بناء شامخ شامخ شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، استطاع هذا الجيل في سنوات قليلة أن يعلم الدنيا كلها حقيقة التوحيد وحقيقة العبودية وجلال الأخلاق وحقيقة الحضارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك يوم أن رباهم المصطفى في المسجد. في المسجد، فمن هنا تبدأ التربية من بيوت الله جل وعلا. أول لبنة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في هذا الصرح الإسلامي الشامخ هي لبنة المسجد. أول لبنة، مجتمع له علاقة بالله، مجتمع له علاقة بأفراده، مجتمع له علاقة بغير المسلمين. هذه العلاقة الأولى، علاقة المجتمع الإسلامي بالله، لابد أن تؤسس وتؤصل وتقعد وتدعم وترسى دعائمها في بيوت الله جل وعلا، في المساجد التي هجرتها الأمة الآن. فلو نظرت إلى أحوال المساجد والله تبكي دما بدل الدمع، ترى حجارة مرصوصة، وترى أموالا أنفقت لكنها خاوية. انظر إلى المساجد، إلى كل المساجد باستثناء الحرمين والأقصى، انظر إلى كل المساجد باستثناء المساجد التي تشد إليها الرحال، انظر إليها في صلاة الفجر. ولقد قالها عدو من أعداء هذه الأمة: لن تنصر الأمة المسلمة على أعدائها إلا إذا صارت أعدادهم في المساجد في الصلوات العادية كأعدادهم في صلاة الجمعة. هؤلاء الذين يملؤون المساجد في الجمعة أليسوا هم الذين فرض الله عز وجل عليهم أن يملؤوا المساجد في الجماعات الأخرى؟ بلى والله إنهم هم. انظر الآن إلى المقاهي، انظر إلى الشوارع، انظر إلى الطرقات، انظر إلى من يجلسون أمام المباريات والمسلسلات والأفلام، هجروا بيوت الحق سبحانه وتعالى. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، تشيد الجامعات وتشيد العمارات الضخمة بل المراكز السكنية الضخمة، ولا يفكر مهندس مخطط إنشائي أو معماري في أن يقيم في هذه البناية الضخمة مسجدا لله، لأن التفكير صار بعيدا كل البعد عن دين الله وعن منهج الله تبارك وتعالى. فالبداية من المسجد، قلعة الإيمان الأولى التي خرجت العلماء والصديقين والأطهار والأبرار والقادة المجاهدين والفاتحين والزهاد والعباد والصحابيات والمؤمنات الصالحات القانتات، قلعة العبادة الأولى والحصن الأول الذي خرج كل هؤلاء هو المسجد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد. لكن تعالوا لنرى الفارق الكبير والبون الشاسع بين ما نتمسك به الآن من قشور ومن زخارف لا تضر ولا تنفع إن لم تضر بإشغال المسلمين عن ربهم وعن الخشوع. تعالوا لنقف على حجم المقارنة الرهيبة والبون الشاسع بين تشييد النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده الذي خرج الأطهار وبين تشييد الأمة الآن لمساجدها من أجل المفخرة والمباهاة. هل تعلم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج القادة استغرق بناؤه 12 يوما؟ حط على دي 1000 خط تحت 1000 خط. مسجد النووي بني في 12 يوم. 12 يوم يا شباب غاية في البساطة والتواضع كما سأفصل لك الآن. غاية في التواضع، غاية في البساطة. قد يستغرق الآن بناء المسجد عاما أو أعوام أجل المفخرة والمباهاة، أو إن شئت فقل من أجل إشغال الناس. أنا لا أتجرأ بإسقاط الحكم بالتحريم على الزخارف، لا أتجرأ بإسقاط الحكم بالتحريم أبدا. المسألة فيها قولان لأهل العلم. فلقد زين المسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن انظروا إلى الفارق الكبير بين مسجد البشير النذير وبين مساجد المسلمين الآن. اسمع، روى البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة عليه الصلاة والسلام في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. جنازة خلاها وراء. قال أنس رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدي سوفهم. قال أي أنس: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفة يركب خلفه، وملأ من بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال أي أنس: فكان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني في أي موضع كان فيه أدركته الصلاة صلى بأبي هو وأمي، ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي اطلبوا ثمنه. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه، يقول أنس، فكان فيه ما أقول لكم، أي في هذا الموطن الذي هو لسهل وسهيل كما ذكرت. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، كانت فيه قبور المشركين، فنبشت، نبشت يعني خرجت العظام، نبشت القبور، وبالخرب جمع خرابة، فسويت، أو خرابة كسر الخاء، فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصف النخلة، يبقى نظف المكان، نبش القبور، المكان الذي كان موحشا نظفوه طهروه سووا بالأرض. قال: فصف النخلة قبلة المسجد، صف النخلة قبلة المسجد، وجعلوا عضاضتيه حجارة، عضاضتين بكسر العين، يعني بلغتنا عملوا للقبلة كتفين من الطوب عشان نحط عليهم الايه، الخشب، النخيل، سبحان الله. فصف النخلة قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه حجارة، قال فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله يرتجز معهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، هكذا وهو يبني صلى الله عليه وسلم يرتجز مع الصحابة رضوان الله عليه. الحديث رواه البخاري كما ذكرت، ورواه الإمام مسلم من حديث أبي عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد، وربما أكون قد ذكرت الحديث قبل ذلك في الدروس الماضية، وقد ذكرت أن هذا المربد كان، أي المكان الذي كان للتمر، كان لسهل وسهيل، فساوم هما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاع منهما المربد وبناه مسجدا لله تبارك وتعالى، فكان هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل رسول الله ينقل معهم اللبن ويحمل معهم التراب، يا الله، ينقل معهم اللبن، الطوب يعني اللبن جمع لبن، الطوب اللي بيسموه احنا ايه الني اسمه اللبن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن والتراب عليه الصلاة والسلام، وهو يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، لا حمال خيبر. وقلت حمال خيبر المكان الذي كان يأتي منه التمر والزبيب، فالرسول يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، أي هذا هو المكان الذي يحمل له أو يحمل فيه الطوب ويحمل فيه اللبن. ويقول أيضا اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد، أخبر نافعا عشان طالبوا الأخبر من أن حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر أخبر نافعا أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعمده خشب النخل. واضح كده؟ تصورت؟ يبقى الأعمدة، أعمدة المسجد النبوي إيه؟ نخيل، خشب من النخيل، والسقف جريد ونخيل، سبحان الله. ويدوبك بس العبادتين كتفين اللي تحطهم القبلة وتحط عليهم النخيل في الأول، لأن الجزء الأول كان مسقفا بالنخيل، وكان هناك جزء آخر ليس مسقفا بالنخيل، فالجزء الأمامي عليه النخيل، والأعمدة من خشب النخيل، والفرش حصى أو رمل. صلى الله وسلم وبارك على النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال عبد الله بن عمر يخبر نافعا أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. اسمع، قال فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، يعني كان أشد الصحابة اتباعا لرسول الله، أشد وأول الصحابة اتباعا لرسول الله أبدا. يروح لسبحان الله عمر يقول له نجمع القرآن، يقول له كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله، ما أقدرش. فكان أول الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزد فيه أبو بكر شيء، لا سعة ولا طولا ولا عرضا، وزاد فيه عمر، لأن المسجد ضاق فزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد النبي زي ما كان صلى الله عليه وسلم، بناه على ما كان عليه في عهد النبي باللبن والجريب، وأعاد عموده خشبة، وغيره عثمان بن عفان رضي الله عنه، فزاد في المسجد زيادة كبيرة وكثيرة، بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة أو القصة كسر القاف أو القص هو الجص، وهو نوع من أنواع الحجارة الجميلة البديعة. الجص معروف، نوع من أنواع الحجارة معروف مشهور عند المتخصصين في هذا الباب. فبناه عثمان بن عفان رضوان الله عليه، بناه بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وجعل سقفه بالساج. الساج أجود أنواع الخشب الهندي، أجود أنواع الخشب الهندي. يبقى بناه بحجارة جميلة، وجعل سقفه كله ليس من جريد النخيل، وإنما بخشب جميل جدا يسمى بخشب الساج. والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر أيضا، كما رواه أبو داود بسند صحيح. رواه البخاري عن علي بن المديني عن يعقوب ابن إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا. ده اجتهاد من عثمان رضي الله عنه. هل سمحني بقى لأنها احتاج أكثر من ثلاث مرات، فسماح يقول الشيخ ما شوفش على ثلاث مرات لي لسه مرة يعني. في اخوة بيقف والحمد لله الامور ما بتعدناش. اقول قال الحافظ ابن كثير: زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، اي ولو كان بمقدار عش الطائر لبيضها، ولو كمفحص قطات لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة. فسيدنا عثمان رضوان الله عليه تأول هذا الحديث، وأراد أن يزين أو أن يحسن ويجمل مسجد رسول الله، ليجمل الله عز وجل لعثمان بيته في الجنة. تأول عثمان ومجتهد رضوان الله عليه. والجميل أن الصحابة أقروا عثمان على اجتهاده ولم ينكروا عليه، وكان جل الصحابة ما زال موجودا مع عثمان رضي الله عنه. واجتهد عثمان كذلك في أمور أخرى، اجتهد في أن يتم الصلاة في منى، وقد قصر الصلاة رسول الله وأبو بكر وعمر، ولم ينكر عليه الصحابة رضوان الله عليه أو وافقوه. وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولما ذهب بعض الصحابة ليستفتي عبد الله بن مسعود كيف وقد روى عن رسول الله أنه قصر الصلاة معه ومع أبي بكر وعمر، ثم هو يتم الصلاة مع عثمان، فقال عبد الله بن مسعود قولته الجميلة، قال: الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. فما أحب عبد الله بن مسعود أن يخالف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله. وهذا هو فقه الخلاف يا إخوة الذي كان بين الصحابة، فشتان بين فقه الخلاف بينهم وبين فقه الخلاف بيننا. وأنا أقول دوما: لو ظل الخلاف في بوتقته الحقيقية بين أهل العلم ما خرج عن فقهه ولا عن أدبه، ما خرج عن فقهه ولا عن أدبه. لكن إن وجدت التشرذم والتهارج والتطاحن والسباب وسوء الأدب وعدم معرفة الفضل لأهل الفضل، فاعلم بأن الخلاف خرج عن أهل العلم، خرج عن أهل الفضل. فالخلاف له فقه وله أدب، فقه الخلاف وأدب الخلاف. المخالف لا ينكر على مخالفه ما دامت مسألة محل خلاف. الاختلاف في مسائل الأحكام كما قال ابن تيمية أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وأنت مأمور باتباع هدي الخلفاء الراشدين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضوان الله على عثمان أمير المؤمنين زوج ابنتي رسول الله، مجهز جيش العسرة، صاحب بئر رومة، الحيي الكريم الذي تستحي منه الملائكة، الذي كان يستحي منه رسول الله، عثمان بن عفان رضوان الله عليه، إمام من هؤلاء الأئمة من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتبع هديهم وسنتهم، ولا ينبغي على الإطلاق أن يتطاول متطاول على هدي واحد من هؤلاء الأئمة، وأكمل الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وإن كان في السند ضعف فالحديث معضل، سند معضل بين ابن إسحاق وأم سلمة رضوان الله عليها، لأنه روى الحديث عن أم سلمة، لكن الحديث موصول كما سأذكر الآن. قال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، وعمل فيه رسول الله ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين: خلي بالك، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. النبي يشتغل واحنا قاعدين، وهذه القدوة الحقيقية. إذا أردت أن تعلم ولدك الصدق فاصدق، إذا أردت أن تحرم على ولدك التدخين فامتنع عن التدخين، إذا أردت يا أختا أن تعلمي ابنتك الحجاب والفضيلة فكوني أنت محجبة وعلى فضيلة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. وأجمل وأرقى من هذا قول ربي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تربية بالقدوة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فارتجز المسلمون وهم يبنون المسجد وقالوا: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فيقول رسول الله معهم: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وفي لفظ: اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. قال، هل بالك من الزيادة الجميلة دي؟ قال: فدخل عمار بن ياسر رضي الله عن عمار وعن أبيه وعن أمه. فاكرين عمار في أول دروس السيرة؟ ها؟ رضي الله عنه. فدخل عمار بن ياسر، الصحابة كل واحد شيل لبنة، وعمار يشيل اثنين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله، سبحان الله. وقد أثقلوه باللبن في الرواية دي، لكن الرواية الثانية أصح: لبنة عنه ولبنة عن رسول الله. فعمار بيقول: يا رسول الله قتلوني. فقالت أم سلمة: فرأيت رسول الله، هنا بقى السند المعضل يعني، قالت أم سلمة: فرأيت رسول الله ينفض وفرته بيده. النبي ينفض التراب عن شعر عمار رضوان الله عليه، وكان رجلا جعدا، شعر جعد يعني، مش فيه، ما فيش فيه السيولة والانسيابية والنعومة يعني، كان رجلا يعني وكان رجلا جعدا. وهو يقول، النبي عليه الصلاة يقول، يا الله، صلى الله عليه وسلم يقول: ويح ابن سمية، الله أكبر، ليسوا بالذين يقتلونك. يا الله، شوف النبي فين، لسه بابن المسجد وشايف الفتنة، ما تصلي على الصادق. يا الله، شوف لسه بابني وشايف الفتنة، هذا دلالة نبوية عجيبة. وهقول لك الحديث صحيح، هجيب لك الآن سند صحيح ورواية صحيحة. شوف النبي بيبني المسجد وعمال شايف الفتنة اللي تحدث بين الصحابة. فعمار بيقول هيقتلوني قتلوني. النبي قال له لا. قال ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك مش دون. ثم قال إنما تقتلك الفئة الباغية إنما تقتلك الفئة الباغية. هذا قلت السنة في انقطاع أو في إعضال بين محمد بن إسحاق بن أم سلمة، لكن بفضل الله الحديث هذا وصله الإمام مسلم. نعم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن ابن الحسن البصري عن أمهما خيرة مولاة أم سلمة عن أمهما خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية تقتلك الفئة الباغية. في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد جعل أصحاب النبي يحمل كل واحد لبنة لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنة عنه ولبنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النبي ظهر عمار وقال ابن سمية ابن سمية للناس أجر ولك أجران للناس أجر ولك أجران اسمع للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لبن. يا الله يا الله صلى الله عليه وسلم وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية. حديث صحيح على شرط الشيخين في مصنف عبد الرزاق. وآخر زادك شربة لبن وتقتلك الفئة الباغية. ومن المعلوم أن هذا الحديث من دلائل النبوة، فقد قتل عمار بن ياسر وهو يقاتل في معركة صفين في فريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتله فريق معاوية رضي الله عنه. ونحن ندين الله كما أصلنا بالتفصيل أن أقرب الفريقين للحق فريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان فريق معاوية رضي الله عنه مجتهدا له أجر واحد، أما فريق علي فقد اجتهد وله أجران لأن الحق مع علي وفريقه. وكل واحد من الصحابة في الفريقين وإن تقاتل فما خرج من دائرة أهل الإيمان بنص القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية. وقد فصلت هذه الفتنة بفضل الله في عشرة أشرطة، وددت لو راجعتموها مرة أخرى لا سيما في هذا الوقت التي تعلن فيه الحرب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونردد دعاء الصادقين من المؤمنين المحبين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا بني المسجد النبوي بهذه البساطة والتواضع. لم يكن في المسجد النبوي منبر، في أول الأرض ما فيش منبر ليرتقي النبي عليه ليخطب الناس، بل كان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى جذع نخلة عند المصلى في مكان القبلة. لا إله إلا الله. فلما اتخذ له عليه الصلاة والسلام المنبر ترك النبي الجذعة وصعد المنبر، فخار الجذع وحن وأصدر صوتا كصوت النوق العشار. لا إله إلا الله، جذع نقل يا أخوان. لما فارقه النبي حن بكى خار، يعني أصدر صوتا كالخوار كالبكاء. والحديث متواتر، متواتر يعني رواه جمع من أصحاب رسول الله كسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله وأم سلمة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم. حديث متواتر. لما ترك النبي الجذع وارتقى المنبر حن الجذع وأصدر صوتا كالخوار كالأنين كالبكاء كالحنين. فترك النبي المنبر ونزل إلى الجذع، فالتزم النبي الجذع فسكن. أقول حديث رواه البخاري وغيره، حديث متواتر. فتستغرب، تستغرب أن الجذع يحن لفراق رسول الله. هو أنت متصور أن العمود اللي أنت راكن عليه ده بيغفل لحظة عن الذكر؟ أنت متصور أن التوب اللي أنت لابسه ده بيغفل لحظة عن الذكر والتسبيح؟ متصور ان التسجيل اللي قدامي ده بيغفل لحظة عن الذكر والتسبيح؟ متصور ان شيء في الكون في السماء في الارض في بينهما يغفل عن التسبيح؟ لا. وان من شيء، الاول هات الايه كده، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. الله الله، ما قالش انه كان سميعا بصيرا، لا، انه كان حليما غفورا. حليما بكم اذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم، والا فوالله لو كشف لكم واسمعكم تسبيح الكون من حولكم لجننتم. صور لما تسمع القاموس بيسبح والاكل بيسبح والالم بيسبح تتجن. فعشان كده رب العزيز انه كان حليما اي بكم غفورا لكم في الوقت الذي يسبح فيه كل شيء في الكون، مع أن الله خلق كل شيء من أجلكم وهو يسبح لا يغفل، إلا أنكم طالما تغفلون عن تسبيحه وذكره جل وعلا. إنه كان حليما غفورا، أي غفورا لكم على غفلتكم عن ذكره وتسبيحه سبحانه وتعالى. فما تسمع معاه الآية الأخرى، ألم ترى أن الله يسجد له. الله، حلوة آية، جميلة قوي. شوف السجود ده، خلي بالك، اصل السجود ده انت متصور ان السجود، انت يعني متصور السجود ده لهيئه واحده. لا لا، كل شيء له سجود علمه اياه خالقه. الامام الشنقيطي، يا سلام، الحمد لله، والله ربنا ذكرني بكلام الان في اضواء البيان في هذا الكتاب الماتع، في قول الله تعالى: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قال: لا ينبغي أن نستعمل طاغوت المجاز وأن نصرف اللفظ القرآني عن ظاهره، فلقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا إدراكا لا يعلمه إلا الله، أدركت به عرض الأمانة وأدركت به قدرها فأبت وأشفقت من حملها. المخلوقات دي سبحان الله، كل شيء في الكون يسجد يا أخي، والله كل شيء في الكون يسجد إلا من كفر من الإنس والجن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، طيب، ومن في الأرض، بإجماله خلاص. لا، شوف التفصيل بعد الإجمال بقى: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لسه في حاجة تاني؟ لسه في حاجة غير الناس دول، غير البشر؟ ما خلاص الكون كله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ما قالش والناس، لأن مش كله بيسجد. ما فيه كافر ابن كافر ما بيسجدش، أكتر من 6 مليار كافر، أكتر من 6 مليار كافر في الكون لا يسجدون لله سبحانه وتعالى. عشان كده وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب. يا الله، يبقى كل شيء بيسبب مستغرب الجزع يبكي، لا خد أعظم من هذا، ده كان الطعام بيسبح في إيد النبي. أو الله، الحديث البخاري وغيره، مراد مسعود يقول إنكم لتعدون الآيات عذابا وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله، فوالذي نفسي بيده لقد كنا نجلس مع رسول الله لنأكل معه فنسمع تسبيح الطعام في يده. طعام يسبح، لا ده الحجر، الحجر يسلم عليه. صح مسلم قال والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل البعثة كل ما يمر عليه النبي الحجر يسلم عليه. الله استغرب ليه يا أخي؟ أصل القضية قضية رموز، الرموز لو رب العزة فكلك الرموز هتسمع وهتعي. ما انت شايف النمل، النمل عالم معك يعيش تراه وتدركه وتحسه، لكنك لا تسمعه مع انك على يقين انه يتكلم وله لغة. لما فك الله لسليمان رموز لغة النمل ادرك ما يقوله النمل، حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآيات فك الله له رموز لغة عالم من العوالم فأدرك ما يتحدث به النمل. فكل شيء في الكون له لغة، له سجود، له إدراك، لا تعرفه أنت ولا أعرفه أنا، لكن كل شيء في الكون يسجد للحق سبحانه. بل كل مولود لا ينزل إلى هذا الكون إلا على التوحيد، إلا على الفطرة فتجتاله الشياطين. ما من كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، وإلا فإن الفطرة التي فطر عليها الكون كله هي التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. اسمع بقى الحسن البصري بيعلق على الحديث ده، على حديث حنين الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه؟ قل يا معشر المسلمين، ده يعني سبحان الله، يعني كلام مؤلم جدا لأي مسلم محب للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام مؤلم والله، مؤلم جدا. الحسن البصري بيقول ايه؟ قل يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه. يا الله يا الله، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه. يا الله يا أخي، أنت تجد في قلبك هذا الشوق للنبي، تجد في قلبك هذا الحنين وهذا الشوق لرسول الله، هل تتمنى الآن أن لو أنفقت كل مالك، أن لو بذلت ما تملك من زوجة وولد من أجل أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق، أوليس الرجال أحق، معذرة، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. الحب يا إخواننا مش كلام، الحب مش كلام، لا والله، الحب اتباع، الحب ده شعور في القلب، لولا الحب ما كان الاتباع، لولا الحب ما بذلت المهج والأرواح لنصرة دين الله ورسوله، لولا الحب ما حرص أهل الصدق في المحبة على البذل لدين الله الذي يحرك القلوب والجوارح للعمل هو الحب، هو الحب. فأول ركن من أركان العبودية لله والحب، ثم يأتي بعد ذلك الذل، الخوف، الانقياد، الاستسلام، لأن الحب بدون استسلام ادعاء، لأن الحب بدون انقياد وطاعة ادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله در القائل من يدعي حب النبي فتصلي عن من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. كان بيزورنا أخي من 3 أيام كذا، والله وتعلمت، والله تعلمت أن الإنسان لا ينبغي أن يتعجل في إصدار الأحكام على الآخرين، وأن الإنسان لا ينبغي أن يستعلي بأي شيء عنده على الآخرين، أو أن ينظر إلى نفسه أنه أفضل من الآخرين بعلم أو بدين أو بعبادة، أبدا. وما أجمل هذه الوصية لعبد الله بن المبارك حينما ذهب إلى رجل من الزهاد العباد ليزوره، فتجاهله العابد لأنه لا يعرفه، فلما خرج عبد الله بن المبارك خرج وراءه العابد وقال يا سيدي لم أعرفك عظني، فوعظه موعظة بليغة، قال أخي أوصيك ألا تخرج من دارك فإن وقعت عينك على أحد إياك أن تظن أنك أفضل عند الله منه. ما تستعليش، ما تعرفش أنت يعني بين هذا العبد وبين ربه إيه. طبعا لابد أن نكون من المسلمين، يعني مش هيجي وقال والعياذ بالله رجل كافر أو لا، هذا كلام لا يستقيم. يعني هذا الرجل سبحان الله مع تواضعه، تواضع سمته وهديه، والله أبكاني، والله بكيت خجلا وحزنا، يخبرني سبحان الله ويعني ويقسم على ذلك وأحسبه إن شاء الله من الصادقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارته، يعني يأتيه في الرؤيا كثيرا، وقص علي أكثر من رؤيا مؤثرة جدا. وأنا ربما أكون قد ذكرت لكم قصة أمنا هذه في قرية متواضعة هنا إلى جوارنا في جوار شربين، يعني امرأة متواضعة جاءني طالب من طلابي، ربما كنت حاضرا بيننا بعد درس من دروس الأربعاء، وقال لي والله يا شيخ محمد أنا مكلف بنقل رسالة بحروفها. قلت فضل يا أخي. قال والله أمي قالت لي روح لمحمد حسان وقول له محمد يا حسان أمي بتقول لك تيجي تزورها الليلة دي. أمر استنى دي أعود. قلت له تعالى اركب، وخرجنا صرفنا الى قرية متواضعة، وبت اشد تواضعا، ام تجاوزت 70 سنة تقريبا، مش اللي انا عملت على الشريط، لا واحدة امرأة اخرى، امرأة عبارة عن هيكل عظمي لكنها لا تغفل عن الصلاة على رسول الله، لان هذا وردها تقريبا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ترحب به ثم تصلي على النبي. ثم قلت لها بعد حوار طويل والله يا أمي يعني أنت طلبتيني وأنا أتيت، فإيه اللي أنت بتشتكي منه؟ إن شاء الله يعني أحضر لك طبيبا من إخواننا وأحبابنا في الأسبوع القادم إن شاء الله بالتخصص اللي أنت هتقوليه. فابتسمت كده يا ابننا عارفة دوايا وعارفة دائي، عارفة دائي وعارفة دوائي، طب والله تقولي لي. قالت والله يا ابني مرضي أصله سيدنا النبي ما جاليش بقاله 3 ليالي. أي والله يا أخوان، طب انت بالله بقالك كم سنة ما شفتش النبي، ولا شفت النبي كم مرة، ولا تلاقي عمرك ما شفت النبي، يعني في كتير بينام وينام ويموت وعمره ما شاف النبي، عمره ما شاف النبي، لا يأتي إلا لأحبابه، النبي لا يأتي إلا لأحبابه. أيوة إن كنت محبا صادقا على قدر اتباعك وحبك وصدقك في الاتباع والالتزام يأتيك. نسأل الله أن يرزقنا حبه وأن يوفقنا الاتباع. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ وقع خلاف بين أهل العلم في المسجد الذي أسس على التقوى، أهو مسجد قباء أم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الآية نزلت في مسجد قباء بضم القاف أم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وكذلك الترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله، مسجد الوسع على التقوى. قال: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري اللي هو من بني عمرو يعني: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسما لمادة الخلاف: هذا هو المسجد، هذا هو المسجد، يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وفي ذلك، يقصد قباء، خير كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد قباء خير كثير، فهو أول مسجد بني في الإسلام، فهو أول مسجد بني في الإسلام. وفي مسند أحمد أيضا وسنن الترمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن أبيه قال: تمارى رجلان، أي اختلفا في المسجد الذي أسس على التقوى، وذكر نحو الحديث الذي ذكره. وفي صحيح مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كيف سمعت، أو للسند بالكامل صحيح مسلم من حديث حميد الخراط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن ابن أبي سعيد قال: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض. النبي اللي عمل كده، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، هو مسجدكم هذا، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث لأبين لحضراتكم في عجالة مكانة هذا المسجد الشريف الذي لا تشد الرحال إلا إليه، وإلى مسجد مكة بيت الله الحرام والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه كرامة عجيبة جدا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله الله الله، ما بين البيت حجرة عائشة رضوان الله عليها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنبر اللي هو المنبر القديم، مش المنبر الجديد الآن، المنبر القديم، وليس عند القبلة، أن القبلة الجزء الأمام الآن هذا جزء متقدم زائد متقدم على المنبر الأصل الذي كان يرتقيه النبي صلى الله عليه وسلم. لمن سافر منكم إلى المسجد النبوي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول النبي: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ثم قال: ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، وأنا مسألة روضة من رياض الجنة أرجو أن تترك أيضا على ظاهرها، ولا ينبغي أن نستعمل طاغوت المجاز أو أن نؤول اللفظ النبوي. روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. للعلماء أقوال، منها أن منبره صلى الله عليه وسلم ينقل على حوضه يوم القيامة، ومنها ومنبري على حوضي أي المنبر الذي ينصب له يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح وأقوى كما قال الحافظ بن حجر وغيره. هذه هي مكانة مسجد رسول الله الذي استغرق بناؤه كما ذكرت 12 يوما، وكان من اللبن ومن جريد النخل، وحصباؤه وفرشه الحصى والرمال، ومع ذلك خرج الأطهار، خرج الأطهار والأبرار والأطفال والعلماء والقادة والزهاد والسادة والعباد والصالحات القانتات، خرج من علموا الدنيا كلها عظمة هذا الدين، خرج هذا المسجد المتواضع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومصعب بن عمي والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير والصحابيات، خرج هؤلاء وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هذه مكانة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد يا إخوة هو أحب البقاع إلى الله تعالى كما ذكرت. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله أي البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ما تروحش للضرورة، تفضل تلف كل يوم في الأسواق، ربنا يسترنا وإياكم فتن النساء. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المسجد قلعة الإيمان وحصن الفضيلة، المسجد هو المدرسة التي يتخرج منها المسلمون الصادقون، فهو بيت الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين والوقوف بين يدي ربهم تبارك وتعالى كل يوم 5 مرات. المسجد دوره أعظم من أن يحصر في كلمات، فلقد اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مركزا للتعليم وللتربية وللتوجيه وللفقه في الدين. فالمسجد هو أنسب الأماكن لهذه المهام التربوية الكبيرة العظيمة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في المسجد الصدقات ويوزعها على الفقراء والمساكين. تدبر. كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، يلبسون ثيابا ممزقة غريبة متقلبي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أي من الفقر والحاجة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام أي إحدى بيوته، ثم خرج أوزن الجنازة يعني قاضي. طيب نصلي عليه أخبرنا الجنازة وبعدين. طيب تفضل قدم الجنازة عشان طيرين في المسجد. ففي صحيح مسلم من حديث جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله، يعني لما رأى بهم من الفقر والحاجة ويعني رث الملابس وفقرهم، فدخل ثم خرج. فأمر النبي بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ النبي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة، الله أكبر، كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني مليئة بالذهب مش قادر يشيلها. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين، بلغتنا كومين برضو، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني كأنه قطعة من ذهب من الفرح والسرور عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله، وده الحديث للناس أو جل الناس يفهمون وفهما خاطئا، فقال رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني الرجل اللي تصدق الأول وحث الناس على الصدقة له أجر من تصدق بعده. وورد عن أنس أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. عليه الصلاة والسلام شيخ المسجد، عشان عاوز أخلص اليوم محاضرة المسجد. قال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله ولم يلتفت إليه. الله الله الله. فخرج رسول الله ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. قال: فما قام رسول الله وثم منها درهم، يعني ما قام إلا وقد وزع كل هذا المال صلى الله عليه وسلم. أيضا كان المسجد مكانا لاستقبال السفراء والرسل الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المسجد مكانا لعقد ألوية الجيوش والجهاد، كان المسجد مكانا لعقد ألوية الجيوش والجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة عبد الله زيد بن رواحة زيد بن ثابت بن حارثة رضي الله عليه وعلى أبيه، أمر رسول الله زيد بن حارثة في المسجد، قام يعقد ألوية جيش الخارج لمؤتة في المسجد النبوي، فأمر النبي على الجيش زيد بن حارثة قال فإن قتل صلى الله عليه وسلم فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، يعني يصبح جعفر قائدا على الجيش، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة في المسجد النبوي يعقد ألوية الجيش التي تخرج الجيوش التي تخرج للجهاد في سبيل الله. وأيضا كان المسجد، وهذه قد تكون مستغربة على بعض طلاب العلم، كان المسجد مكانا لاستقبال الأسرى من المشركين ممن يظن بهم أنهم يتعظون ويعتبرون بسماع القرآن ورؤية النبي بين أصحابه. يعني هل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز، إن لم يدخل بنية الإساءة والامتهان والتحقير والتمجيد، أما إن دخل بنية التعرف على الدين فأهلا ومرحبا به وحي هلا به وبأمثاله، إن دخل المسجد للتعرف على الإسلام فينبغي أن نكون على فقه. والدليل على ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال فربطوه في سارية من سوار المسجد، يعني في عمود من أعمدة المسجد النبوي، وكان ثمامة محاربا عنيدا لله ولرسوله، فلما دخل النبي المسجد وجد ثمامة مربوطا فاقترب منه رسول الله إلى آخر حديث، حديث جميل، قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، الرجل بيهدد سبحان الله، معتقل وأسير وبيهدد، ما هي اللغة فيها تهديد واضح، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني وهتفتكر انك ان قتلتني سيضيع دمي هدرا، بل انا من قبيلة لم تترك دمي يضيع هدرا على الاطلاق، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر، يعني ان اطلقت صراح لن انسى لك هذا الجميل، فانا رجل اصيل اعرف المعروف لمن احسن الي، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت، اذا كنت اسرتني او ارسلت جنودك لاسر عشان عاوز الفديه اطلب اللي انت عاوزه، لان ثمامه سيد اهل اليمامه، سيد اهل اليمامه ثمامه بن أثال، فتركه النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين جاءه النبي في اليوم الثاني وهو في المسجد، خلي بالك شايف الحكمه النبويه شايف الفقه، تركه النبي في المسجد، وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي أصحابه أن يحسنوا إليه تربية. بعدين يأتي في اليوم التالي، ماذا عندك يا ثمامة؟ يا أحوالك النهاردة يعني بلغتنا، يقول له عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإبقائه في المسجد. بعدين في اليوم الثالث أقبل عليه، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. ما تصلي يا بخيل، أطلقوا ثمامة، لا عاوزين مال ولا عاوزين فدية ولا عاوزين شكر ولا أي شيء، أطلقوا ثمامة خلاص. ما هو ثلاث أيام بقى تربى، ثلاثة بس، مش 300 سنة ما يترباش، لا ثلاث ايام بس اتربى، راى النبي بين اصحابه، سمع القران غضا طريا من فم رسول الله، سمع القران حلوا عذبا يتلوه النبي بصوته. يا خبر، صبر كده اسمع بقى، شوف صلى، سمع المغرب والعشاء والفجر، والمغرب والعشاء والفجر، والمغرب والعشاء والفجر، سمع القراءة من النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي بين أصحابه كيف يعاملهم، كيف يعاملونه، كيف يربيهم. أطلقوا تمامة، خرج تمامة إلى حائط، إلى بستان في بير مية، فاغتسل. الله، ده اتعلم اهو، اتعلم، ده تفقه، اغتسل. ثم عاد الى المسجد النبوي ووقف بين يدي النبي ليقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. اسمع بقى الرجل اللي بيقول ايه، وانا تعمدت ان اسوق الحديث لجلاله وجماله. قال ثمامة: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. الله الله الله الله الله. شايف القلب بقى لما ذاق الحب، شايف حلم النبي حول قلب ثمامة هذا التحول، شايف خلق النبي حول البغض في قلب ثمامة إلى حب فياض، حول البغض إلى حب سيار، حول الحقد إلى حب. والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤدي مناسك العمرة ويأبى الله. خرج ثمامة ليعتمر على الشرك، فأبى الله إلا أن يؤدي العمرة على التوحيد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا دور المسجد، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقدر عليه.